ولقد آتينا داود وسليمان علما ولقد وقال يا أيها الناس علمنا وحشر لسليمان جنوده وحشر وحشر لسليمان جنوده وحشر لسليمان جنوده وهم لا يرون فتبسم ضاحكا فتبسم ضاحكا من قومها فقال جئت أن أشكر نعمتك التي أنعمت عليها وعلى والدي وأن أعمل صالحا فتبسم ضاحكا من قومها وقال رجلي أن أشكر نعمتك التي أنعمت عليها Yeah.

Thank you. لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو وجد وزين لنا ألا يسجدوا لله ألا يسجدوا لله إلى آيات البينات تلا علينا قار الإذاعة التلفزيون العربي والمقيم بالنخاز مركة الزقازيق بمحافظة الشرقية فضيلة القارئ الشيخ رضا جمعة منصور تلفونيا 214-0747 بالمنصور مخازن فراشة الزاوية الكبرى ومقبرات الصوت والإنارة أدار الحد صراحة بحسين أولاده بالطيبة وسعيكم مشكور جميل بسم الله الرحمن الرحيم